بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، ويتعلق دين مأذون الله بذمة سيد ودين غيره وأرس جناية قن وقيم متفاته برقبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب. وليهم، الضمير يعود على المحجور عليه لحظ نفسه، يعني ولي الصغير، يعني ولي الصغير والمجنون والسفيه الأب، فإن الولاية له في المال. فإذا كان الإنسان صغيرا أو مجنونا أو سفيها فإن الذي يتولى شأنه فيما يتعلق بالمال وبغيره هو الأب، وذلك لأن الولاية له، ولأنه أكمل شفقة وحنوا وعطفا ونصحا من غيره. لكن يشترط في هذا الأب الذي يكون وليا، يشترط أن يكون رشيدا، يعني أن يكون جائز التصرف وأن يكون رشيدا. أما إذا كان الأب سفيها أو كان مجنونا فلا يكون وليا، لأنه هو بحاجة إلى الولي، فكيف يتولى ماذا أمر غيره؟ إذن يشترط في الأب الذي يكون وليا على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه، يشترط فيه أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف وأن يكون جائز التصرف. يقول: ثم وصيه، يعني بدل الأب الولاية تنتقل إلى الوصي. فإذا أوصى مثلا قال: أوصيت أن يتولى أمر أولادي أو أمر ولدي بعد موتي فلان، فإن الولاية تكون له. واضح؟ لذلك الوصية، تعرف الوصية بأنها العهد، هذا في اللغة، وأما شرعا فهي التبرع بالمال أو الإذن بالتصرف بعده. فالتبرع بالمال بأن يقول: أوصيت بثلث مالي لفلان أو فلان، أو الإذن في التصرف بأن يقول: أوصيت أن الذي يتولى أمر أولادي أو تزويج بناتي فلان. قال: ثم الحاكم، يعني إذا لم يكن له أب، أو كان ولكن لم تتوافر فيه شروط الولاية، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، فكل من لا ولي له فأمره للحاكم، كما أن كل مال لا مالك له فإنه يكون في بيت المال. قال رحمه الله: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، أو لا يتصرف لهم، الضمير يتصرف على الولي، سواء كان هو الأب أم كان هو الوصي أم كان هو الحاكم. فلا يتصرف يعني الولي أيا كان، أبا أم وصيا أم حاكما، إلا بالأحظ. بالأحظ، والدليل على أنه لا يتصرف إلا بالأحظ قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ، هذا في الصغير، ويقاس على ذلك السفيه والمجنون. إذن ولي المحجور عليه لحظ نفسه لسفه أو صغر أو جنون لا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني إلا بما فيه مصلحة. وهذه المسألة، يعني مسألة تصرف الولي، تصرف الولي بالنسبة للسفيه والصغير والمجنون، أو بالنسبة لمن ولي عليه أو كانت له ولاية، تصرفه لا يخلو من أربع حالات. انتبه، تصرف الولي في من ولي عليه لفقد أهلية من صغير أو مجنون أو سفيه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى: أن يتصرف تصرفا يرى أن فيه نقصا وخسرانا فلا يجوز بحال من الأحوال. فلو كان عنده مال لهذا الصبي أو السفيه أو المجنون وأراد أن يتجر به فاتجر به تجارة يعلم أنه سوف يخسر فيها، فما حكم هذا التصرف؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا ليس بحسن ولا أحسن. الحالة الثانية أن يتصرف تصرفا، يتصرف تصرفا فيه ربح ونماء، هذا التصرف ماذا؟ جائز. فمثلا أخذ هذا المال يتجر به وهناك تجارة يغلب على الظن أنها تربح وأنها تكسب، فيجوز له ماذا؟ التصرف. الحال الثالثة أن يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة، بين الربح والخسارة، بمعنى عنده تجارة هناك تجارة ويقول والله ما أدري، ربما تربح وربما يخسر المال، فلا يجوز التصرف في هذه الحال، لأن الله عز وجل يقول إلا بالتي هي أحسن، وهنا بقاء المال أحسن، لأن كونه لا يتصرف بقاؤه متيقن وتصرفه عرضة لخسارته ولتلافه، مفهوم هذه؟ إذن إذا كان عنده مدة تجارة ولا يدري هل هذه التجارة تربح أو أن هذه التجارة يخسر فيها ويتلف المال، فلقول إبقاؤك المال الآن وعدم التصرف فيه ليش أحسن، لأن عدم التصرف يبقى المال يقينا وتصرفك عرضة لخسرانه. الحال الرابعة أن يتصرف تصرفا يكون الأمر فيه دائرا بين الربح والأرباح، بين الربح والأرباح، بمعنى عنده تجارتان إحداهما تربح 100 والأخرى تربح 150، فهل يجوز له أن يسلك التجارة التي تربح 100؟ لا، لقوله عز وجل إلا بالتي هي أحسن، وهنا عنده حسن وأحسن، حسن وأحسن، فيجب عليه أن يسلك ما هو أحسن. طيب وش الأحوال؟ يتيقن الخسارة أو يغلب على ظنه الخسارة، فلا يجوز التصرف بحال. نعم، ثاني يغلب على ظنه الربح جائز. نعم، يكون الأمر متردد بين الربح والخسارة فلا يجوز. نعم، نعم، لماذا لا يجوز؟ لأن بقاء المال، نعم، لأن عدم التصرف نتيقن بقاء المال والتصرف عرضة للخسارة. نعم، الحالة الرابعة أن التصرف يكون دائرا بين الربح والأرباح. إيه فجاء لا وش ماذا يسلك؟ الأرباح، فيجب عليه أن يسلك الأرباح، ولا يجوز له أن يسلك إيش ما فيه ربح، ما فيه ربح، اللهم إلا إذا كان مثل ما فيه ربح رب أسلم، أسلم يعني عنده تجارتان إحداهما تربح مثلا 100 والأخرى تربح 150، لكن التي تربح 100 بقاء المال فيها يعني تلك ربما يكون هناك إيش احتمال خسارة، احتمال خسارة كبير، لكن فيها ربح لو نجى المال، والأخرى دونه، فالمهم أن الميزان في ذلك إيش؟ الميزان في ذلك إلا بالتي هي أحسن. شوف تأمل قول الله عز وجل إلا بالتي هي أحسن، كل هذه الأحوال مأخوذة من هذه الكلمة. يقول مالك رحمه الله ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. الولي الذي يتولى أمر الصغير والسفيه والمجنون من المعلوم أنه أمين، والأمين قوله ماذا؟ مقبول، فيقبل قول الولي بعد فك الحجر عن المحجور عليه لحظه في منفعة وضرورة وتلف. فإذا ادعى مثلا بيع المال، باع مال هذا السفيه أو الصغير أو المجنون فاعترض بعد بلوغه أو بعد رشده فقال بعته لمنفعة لمصلحتك ومنفعتك، إما لكونه يربح أكثر وإما لحاجته إلى ماذا؟ إلى المال. فلو قال مثلا قد قصرت بي النفقة، كان ينفق عليه من ماله، وقال قد قصرت بي النفقة فاحتجت أن أبيع هذا العقار، فقال مثلا الصغير أو السفيه أو المجنون، لا هذا غير صحيح. من القول قوله؟ القول قول الولي. إذن في منفعة، في منفعة له صورة. الصورة الأولى أن يرى الغبطة والمصلحة في بيع العقار، واضح؟ والصورة الثانية أن يحتاج إلى الإنفاق عليه، وهذا يدخل في حقيقة في قول وضرورة، في منفعة وضرورة. فالضرورة مثلا لو كان ينفق على هذا المجنون أو السفيه ثم إنما عنده من المال نفد وانتهى ولم يعد عنده مال، فنظر فوجد أن هذا المحجور عليه أن له عقارا، فباع شيئا من هذا العقار لينفق على هذا المحجور عليه الصغير السفيه والمجنون، فادعى عليه هذا المحجور عليه بعد بلوغه وبعد رشده، قال أنت بعت هذا العقار وحصل بينه وبين خصومة، فقال بعته ضرورة، فمن القول قوله؟ نقول قول الولي. وتلف يعني يقبل قوله في التلف، فلو ادعى الولي أن المال تلف، أن المال تلف، فقوله مقبول. مثاله إنسان مات وقد أوصى أن يتولى أمر ولده فلان من الناس، زيد من الناس، وقد خلف مالا، فلما تولى أمره وبعد بلوغه دفع إليه المال، هذا الولي زيد دفع المال لهذا الصبي، فقال الصبي أين بقية المال؟ فقال تلف، سرق مثلا، سرق. فهل يقبل قوله؟ نعم نقول يقبل قوله لأنه أمين، والأمين متى ادعى التلف إيش؟ فإن قوله مقبول، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. الأمين إذا ادعى تلف المال، فإن ادعى أن التلف بأمر خفي فالقول قوله بيمينه، وإن ادعى تلف المال بأمر ظاهر كلف أن يقيم البينة على هذا الأمر الظاهر. فمثلا لو فرضنا أن هذا الولي، أن هذا الصبي مثلا خلف أبوه ماشية، يعني خلف مال وماشية، قطيع من الأغنام وماشية، فلما رشد وبلغ طلب أن يدفع إليه الماشية، قال الماشية ماتت تليفت. كيف تليفت؟ قال جرى الوادي أو حصل فيضان في عام كذا وكذا فاجترف هذه الماشية وأبادها وأماتها، هل يقبل قوله؟ نقول يكلف البينة، أحضر بينة على جريان الوادي أو على أنه حصل فيضان. لماذا؟ قالوا لأن إقامة البينة على الأمر الظاهر يصعب ولا ما يصعب؟ ما يصعب، معروف، أمر معروف. فيأتي الأشخاص يقول في عام كذا ألم يجري الوادي؟ ألم يحصل فيضان؟ فإذا أثبت ذلك قبل قوله. أما إذا كذلك أيضا لو ادعى حريق، قال أين أموالي؟ قال والله مالك وضعته في دكاني أو في بيتي وقدر الله عليه واحترق البيت، يكلف أن يقيمه ماذا؟ البينة على هذا الحريق، على الحريق، يروح للدفاع المدني يثبت هذا، وعن نعم في تاريخ كذا وكذا حصل حريق في بيتك وخرجت فرقة وضفت البيت وكذا وكذا، المهم، أو من أحد جيرانه. أما إذا كان التلف بأمر خفي فلا يلزم بإقامة البينة، والتفريق بين الظاهر والخفي ظاهر، لأن الأمر الظاهر لا يصعب إقامة البينة عليه بخلاف الأمر الباطن. إذن إذا ادعى الأمين عموما يا أخوان، إذا ادعى الأمين التلف سواء كان هذا الأمين وليا أم كان مودعا أم كان مستعيرا على القول الراجح أم كان مستأجرا، إذا ادعى تلف المال فإن قوله مقبول، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف أن يقيم البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. يقول مالك رحمه الله: لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، يعني لا يقبل قول الولي في دفع المال بعد الرشد إلا من متبرع، وذلك لأن الأصل ماذا؟ عدم الدفع إلا إذا كان متبرعا. وذلك أن الولي نوعان: ولي بجعل وأجرة، وولي متبرع. فالولي الذي يكون متبرعا قوله مقبول، قوله مقبول لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وأما الذي يكون توليه للأمر بأجرة أو بجعل فليس بمحسن، وحينئذ يتعارض أصلان، وهو وحينئذ يكون عندنا الأصل أن الأصل ماذا؟ عدم الرد. وهذه مرت علينا في ماذا؟ في الأمين. نقول مثلا: المستعير والمودع من قبض المال لحظ نفسه، ومن قبض المال لحظ مالكه، ومن قبض المال لمصلحتهما معا. الذي يقبض المال لمصلحة نفسه فقط أو لمصلحتهما معا لا يقبل قوله في الرد، يقول لأن الأصل عدم الرد. الذي يقبض المال لمصلحة مالكه يقبل قوله في الرد. فإن قيل الأصل عدم الرد، نقول هذا الأصل قابله أصل أقوى منه وهو الإحسان، فكذلك نقول هنا. فالولي إن كان متبرعا فإن قوله مقبول، قول مقبول واضح. لكن بيمينه، لاحظ يا أخوان، قوله مقبول بيمينه. وإن كان غير متبرع، بأن كان مستأجرا أو كان بجعل، فلا يقبل قوله، لأن الأصل ماذا؟ عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد. واضح؟ طيب، فإذا قال ما الدليل على أن قول الولي لا يقبل؟ نقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قالوا: وهذا يدل على أن قول الولي ليس مقبولا، ولو كان مقبولا لم يحتج إلى الإشهاد. فهمتم الآن؟ يعني الذي يقولون إن قول الولي إذا كان بجعل أو نحوه ليس مقبولا، أن الله عز وجل اشترط أو أمر بالإشهاد، قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قالوا: وهذا دليل على أن قوله ليس مقبولا. بل هذه الآية في الواقع احتج بها من يرى أن الولي لا يقبل قوله مطلقا. المسألة يعني قول ثالث أن الولي لا يقبل قوله مطلقا ولو كان متبرعا، قال لظاهر الآية الكريمة، يعني قال: فأشهدوا. ولو كان قول الولي مقبولا لم يأمر الله عز وجل أو لم يكن الإشهاد فائدة، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قول الولي مقبول مطلقا سواء كان بجعل أم بغيره، وهو القول الثالث في المسألة. قالوا: لأنه أمين، والأمين قوله مقبول. وأما الآية الكريمة فأشهدوا عليهم، فإن الله عز وجل أمر بالإشهاد قطعا للنزاع، لئلا يحصل إيش؟ نزاع. يعني ربما أن الصبي أو أن السفيه بعد رشده أو أن المجنون بعد إفاقته مثلا أنه ربما يدعي على الولي، فدفعا لهذا الباب وسدا لهذا الباب نقول للولي ماذا؟ أشهد. حتى إذا سولت نفس الصبي، حتى إذا سولت نفسه، يعني الصبي أو المجنون أو السفيه بعد رشده، إذا سولت له نفسه أن يدعي عليه، فإذا رأى الإشهاد امتنع. واضح هذا؟ يقولون أن قول الولي مقبول مطلقا، يعني قول الولي في دفع المال مقبول، فأورد عليهم الآية الكريمة. لماذا مقبول؟ قالوا: لأنه أمين، أوردت عليهم الآية الكريمة فأشهدوا عليهم. قالوا: نعم، الآية الكريمة أمر الله عز وجل بالإشهاد لفائدة. ما هي الفائدة؟ قالوا: قطعا للنزاع، لأن الصبي إذا علم أن الولي قد أشهد، يعني دفع المال بإشهاد، لا يمكن أن يقيم عليه دعوة، فيقول: عندي شهادة، ما يمكن يتجرأ أن يقيم الدعوة. ولأن الولي أيضا إذا أشهد فقد إيش برئت ذمته ولم يلحقه تبعه في هذا الشيء. هذه الفائدة. ولكن الأقرب إلى الصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، أننا نفرق في الواقع يعني حسب القواعد ما مشى عليه المؤلف أقعد، أننا نفرق بين الولي إذا كان متبرعا وبين الولي إذا كان بجعل، وذلك لأن المتبرع محسن وما على المحسنين من سبيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. طيب، يتعلق دين مأذون له بذمة سيده، يعني أن القن أو العبد ما يلزمه من الديون، ما يلزمه من الديون إن كان بإذن من سيده فإنه يتعلق بذمة سيده، وإن كان بغير إذن فإنه يتعلق إيش؟ برقبته. فتصرف العبد أو تصرف القن بالمال، إذا تصرف بشيء من المال، يعني المراد مال من؟ مال الغير، تصرف في مال الغير أو أتلف مالا للغير، فما حكم هذا الإتلاف من حيث الضمان؟ نقول إن كان تصرفه بإذن من سيده فالذي يضمن من؟ السيد، الذي يضمن السيد. فمثلا إنسان أعطى شخصا مال تجارة، إنسان أعطى زيدا مال تجارة، فجاء زيد هذا وأعطى هذا المال عبده، فقال اتجر به، فخسر المال، خسر. فما الذي يضمن إذا كان هناك مثل خسارة؟ نقول الذي يضمن سيده. أو مثلا قال له اذهب إلى السوق واقترض من فلان وفلان، واقترض من فلان وفلان، ثم ذهب يبعثر هذا المال هذا العبد وأتلفه، ما الذي يضمن؟ كذلك السيد. إذن ما حصل من تلف من جهة العبد، تلف مال أو ما لازم من ضمان، فإن كان تصرف هذا العبد أو هذا القن بإذن من السيد فالذي يكون الضمان عليه من؟ السيد. وأما إذا كان بغير إذن من السيد، بمعنى أن هذا العبد تصرفا بغير إذن سيده، أخذ مالا واتجر به، أو أخذ سيارة مثلا من معرض لشخص وتصرف فيها، فإن ذلك يتعلق برقبته. مثاله: شخص عنده معرض السيارات وله عبد، فجاء هذا العبد وأخذ سيارة وذهب يتمشى وصدم وأتلف السيارة، هذا التلف يتعلق بماذا؟ برقبته. أما لو كان التصرف بإذن، بأن قال مثلا اذهب اشتري للأولاد خبز وأغراض، قال ما معي سيارة، قال خذ أحد هذه السيارات الموقفات، خذ واحدة أقضي شغلنا عليها ورجعها، فذهب وتلفت السيارة، الضمان هنا يتعلق بذمة السيد. والفرق بينهما أن ما تعلق بذمة السيد الذي يضمنه إيش؟ السيد مطالب به، ما تعلق برقبته يخير فيه السيد بين أمور: الأول أن يضمنه، يعني يضمن هذا التلف، أو أن يبيعه، يبيع هذا العبد ويوفي الدين من قيمته، أو أن يسلمه إلى صاحب المال. فمثلا هذا العبد الذي أخذ السيارة من المعرض بغير إذن وأتلفها وصدم بها، يقول سيده مخير بين أمور ثلاثة: بين ماذا؟ أن يضمن هنا الدين، يقول كم قيمة السيارة؟ قال قيمة السيارة 50,000، تفضل 50,000، هذا واحد. وبين أن يبيع هذا العبد ويوفي هذا التلف أو يضمن هذا التلف، وذلك فيما إذا كانت قيمة العبد أعلى أو كان هذا العبد مرغوب عنده، وبين أن يسلمه إلى ولي الجناية أو إلى صاحب المال، فيقول خذ العبد الحمد لله العبد هذا يعني الآن قيمة الجناية 100,000 ريال، هذا العبد مشغلنا لو نبيعه ما جاب ولا 10,000، تفضل. هذا معنى تعلق برقبته. فصار الآن تصرف العبد أو القن إذا تصرف تصرفا يترتب عليه الضمان، فإن كان تصرفه بإذن من سيده فالضمان في ذمة السيد، لأنه هو الذي أذن له وهو الذي سلطه على هذا المال. وأما إذا كان تصرف العبد بغير إذن من سيده فإن سيده يخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين أن يفديه يسمى فداء بأن يضمن، وبين بيعه وأن يفديه بما باعه ويأخذ الباقي، وبين أن يسلمه إلى ولي الجناية. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.